خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وقد أحسن بي، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. الله تعالى يحسن لعباده من قبل أن يولدوا حتى يموتوا. الله تعالى يحسن إلينا في كل لحظة. الله تعالى يحسن إليك في مالك وأهلك. الله تعالى يحسن إليك في أمر مهم جدا، وهو تدبير الأمور. الله تعالى يدبر الأمر من فوق سبع سماوات. الله تعالى يدبر لك الأمر وكله مليء بالخير لك. الله تعالى يلطف بك من المهالك، يخرجك من الأمور التي تهلكك وأنت تذهب لها بلطفه وإحسانه. كم دخلت في مصيبة والله تعالى أحسن إليك وأخرجك منها، كم وكم كنت في بلية وفي ضيق شديد والله تعالى أحسن إليك ودبر لك الأمور، وكان لطفه سبحانه وتعالى بك أقرب ما يكون إليه. أنت تبتعد عن طاعة الله عز وجل والله يحسن إليك ويقربك إليه. أنت تبتعد عن طاعة الله عز وجل والله يدبر لك الأمور حتى ترجع إليه. هذا هو إحسان الله تعالى لعباده. كلما تجد نفسك في مصيبة تذكر أن الله تعالى لطيف، تذكر أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من أي أحد، تذكر أن الله سبحانه وتعالى سيدركك برحمته وعفوه ولطفه، لأن الله تعالى طالما يحسن إليك منذ أن ولدت حتى تموت. فقط أحسن الظن في الله تعالى، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.